تجد في العشر الأواخر من رمضان يحجزون الأماكن ويضربون عليها ويحصل تشويش على المصلين والأذى لهم. بعض الناس يأتي للإحسان يحسن ليفطر الناس ثم يوكل على هذا الفطور شخص لا يحسن التعامل مع الناس قبل وقت الفطور بساعة ونصف وساعتين يأتي في الصماطات وقم يا نايم وقم يا قائم ويؤذون الناس يعني. داخل في الأذى للناس. فإذا أراد الإنسان أن يجلب الخير لنفسه ويرجو ما عند الله جل وعلا أن يأتي بإنسان يحسن التعامل مع الناس ويرفق به. ومن يريد فيه بإلحاد بظلم يذقه من عذاب أليم. هذا مجرد ميل عن الصراط المستقيم وليس معناه أنه زندقة أو خروج من الإسلام، مع أن العرف عند أهل العلم في كلمة ملحد أنهم لا يطلقونها إلا على الزنديق المارخ بنفسه، لكن فلان ملحد. وأنا حضرت مجلس في شخص مختص في العقيدة يشرف عليه الدكتور عبد الرحمن بدوي مشهور للمصريين من أكابرهم عبد الرحمن بدوي. عبد الرحمن بدوي يثني عليه، هو المشرف عليه ويثني عليه، وهو راجل طيب عنده شوية حال. عجبني من هذا الكلام، أنت شوية في الحال، ها؟ على كل حال جاري على المعنى اللغوي أنه الحال مجرد النيل يمشي، لكن على المعنى الاصطلاحي العرفي عند أهل العلم الذي استقر عليه العرف عندهم أن الحال مجرد. وبالمناسبة ابن الجوزي وغيره ذكروا أن زنادقة الإسلام ثلاثة. ابن الراوندي والمعري ومحيان التوحيد ثلاثة. من اللي كانوا يتكلم؟ أنا ذول صنف آخر. ابن العربي قبل ابن الجوزي ولا بعد؟ المهم ابن الراوندي وابو حيان التوحيدي وابو العلاء المعري هذول زنادقة الإسلام في مقالة ابن الجوزي. ترجم ابن خلي كان لابن الراوندي وأشاد به وأطال في ترجمته ولم يتعرض لشيء من إلحاده. في ترجمته من البداية والنهاية الحافظ بن كثير قال ترجمه ابن خلتان وأشاد به وأطال في ترجمته كعادته في الأدباء والشعراء لا في الفقهاء والعلماء. ما يطيب في ترجم العلماء الفقهاء، يطيب في الأدباء والشعراء، ولم يتعرض لشيء من انحرافه. وكأن الكلب ما أكل له عجينة. هذا نقد من ابن كثير لابن خلكان، نقد لاذع وبيان لمنهجه في التراجم. الإنسان المسلم حتى شيء يسمى ولا أبرى، حب وبغض في الله. شخص يطعن في الدين ويمشي من دون بيان، نعم، من غير أن يتعرض له بكلمة تليق به. لأن الاهتمامات تختلف. هذا مهتم بالأدب والشعر والشعر، ما يهمه أن يصير عالم ولا عالم ولا عابد. شوف العباد حينما يترجمون للعلماء، شوف النووي حينما يتكلم على هذا، أو شوف الذهبي حينما يترجم لأهل العلم، تجد يشيد بما يهمه، كل يشيد بما يميل إليه. إذا تجد تراجم النووي تختلف عن تراجم الحجر، لأن هذا له هم وهذا له هم. نوت عابد زاهد تهمه العبادة، يشيد بالعباد، وتلقى هذا عنه في تراجمه الكرماني لصاحب البخاري، الذي يحمل حذوه ويشيد بعبادات العباد وأعمالهم، وهذه ترقق القلوب، تنفع طالب العلم. ابن حجر يهمه ثبوت الخبر، فينظر فيه من ناحية التوفيق أكثر من العبادة. تهم ابن حجر ومن أهل العلم والعبادة، لكن ما هم مثل النووي في هذا. ها؟ الله شوف، إذا خشي من الكلام أن يؤثر على القارئ سلبا، إذا لم يبين لابد أن يبين. أن تمدح فلان الفلان، تمدح تثني عليه، لأنه في نظرك شاعر أو عالم في هذا الباب في الأدب، لكن اللي يقرأ ما يدري أن عنده هفوات، عنده طوام، تلقى هذا الكلام فورا يذهب إلى المكتبات ويشتري كتابه ويقرأه. لا بد أن تبين، لم تبين هذا غش. ها؟ وشو؟ زين هالكلام؟ ها؟ يقول لا زين شوية حاجة. الذي لا يسمى به إلا الله جل وعلا كالله الرحمن بلا شك. أما الأسماء المشتركة، قالت امرأة العزيز، العزيز من أسماء ما فيش. إذا عرف بأنه هذه الصفة موجودة فيه، وأن الستر صفة ملازمة له، سمى ستر صفة مبالغة، فعال أو مفعال أو فعول في صيغة عن فاعل بديل، هذه الصفة مبالغة ما فيها شيء. إذا عرف بهذه الصفة وأنه مكسر منها، وإلا حاشا الأسماء خاصة بالله جل وعلا. وين؟ هو هذا خطأ في الفهم في الاسم الوارد، هل هو الستار أو الستير؟ درج كثير من العلم على أن الستار من أسماء الله، وستار وستير كلها من صفات المبالغة، لكن الوارد ستير. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس يلحدون في أسمائه قال يشركون. أولا الخبر عند ابن أبي حاتم ليس عن ابن عباس كما ذكر الشيخ سليمان ابن عبد الله في تفسير عزيز الحميد، ولهذا الأثر لم يروه ابن أبي حاتم عن ابن عباس،

وإن تغفر لهم تعذبوا فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. نعم، يعني هل المناسب، هل قوله فإنك أنت الغفور الرحيم أنسب من أن على ضوء ما قرره أهل العلم في الآية السابقة؟ مسألة فيها تغليب للتعليم، فيها أيضا ما يجعل القارئ يهتم للعذاب فيجتنب أسبابه. تعذبوا فإنهم عباد ما يستطيعون أن يتصرفوا ولا أن يدفعوا عن أنفسهم وأنت العزيز الحكيم. وهذا له وجه، ان تعذبوا فانهم عبادك لن يخرجوا عن مرادك، وان تغفر لهم فانت مع هذه المغفره لا عن ضعف، لا عن ضعف، فانت العزيز الحكيم. حسفحك الحكم يحتاج الى قوه بس. تعذبهم فإنهم لا، هذا فيه احتمال، وإن تغفر لهم هذا مجرد احتمال لا يلزم منه الوقوع، ولا سيما أنه جاء بإن التي هي للشك، إن من أدوات الشرط التي ترد للشك لا ترد للجزم، ولذا قال أنا إن شككت وجدتموني جازما وإذا جزمت فإنني لم أجزم. واضح؟ واضح يا أخوان؟ أنا إن شككت، بإن، إن شككت إن للشك، وجدتموني جازما للفعل وإذا جزمت، وإذا إذا جزمت بمرادي وعزمت عليه فإنني لم أجزم، لم أجزم الفعل، إذا لو بحثت في السياق وجدت. شو في ايش؟ لا لا لا لا يعرف، يعني قد يوجد في افراد منهم كما يوجد نوع من التاويل في بعضهم وفي بعض المحدثين، لكن لا يسمى مذهب الحنابلة ولا مذهب الحنابلة، لانهم الحنابلة من يقرر مذهب السلف أمروها كما جاءت، وهم يفهمون من الإمرار التفضيل. وفي كل حال هناك سياقات لها دلالاتها في سياقها، لكن لو تأملت في سياقها وجدتها قد يفهم منها هذا، والأصل ما جاء في كتاب الله والسنة. الرابعة ترك من عارض من الجاهلين المفسدين، وذروا الذين يلحدون، اتركوا الذين يلحدون، تركوه. ايش معنى تركوه؟ يعني لا تقتدوا به ولا تتبعوه، وليس معناه لا تدعونه ولا تنكروا عليهم، لا، ليس معنى ذروا الذين يلحدون لا تنكروا عليهم ودعوهم يلحدون، دعوهم يلحدون في أسماء الله وصفاته ولا تنكروا عليهم ولا تبينوا لهم ولا توجهوهم ولا تنصحوا لهم، يعني يتركوهم لا تقتدوا به، والنصيحة واجبة. الخامسة تفسير الإلحاد فيه، يعني في الكلام المنسوب لابن عباس بما رواه ابن أبي حاتم عندنا هو في الحقيقة لقتادة، يلحدون في أسمائه يشركون. وعيد من ألحد سيجزون ما كانوا يعملون، سيجزون، والجزاء في مثل هذا هو أمر عظيم حاد، الجزاء شديد وعظيم مناسب لجرمهم، فالجزاء من جنس العمل ومناسب له. فيقول وعيد من ألحد، سواء كان في أسماء الله وصفاته أو غيرها من ضروب الحال وأصلافه. اختصاص التحريف أعم من التأويل، والتأويل ضرب من التحريف، التأويل ضرب من لأنه في الحديث أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته بكتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب، يدل على أن نفس يعني فيه أسماء ما علمت المخلوقين. الفائدة الحرص على تتبعها مما صح عن الله وعن رسوله ومعرفة معناها والدعاء بها، وأخفي العدد لم يأتي به خبر صحيح كما أخفي ليلة القدر وفي ساعة الجمعة ليكثر العمل فيكثر الأجر، والله أعلم. ليه؟ شو الموت؟ تدخل العلماء.